السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع سلسلة أشد الناس عداوة. ننتظر ثواني لحد ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا بفضل الله عز وجل للحلقة الأخيرة والختامية من هذه السلسلة التي دامت، تعتبر دي الحلقة الـ 12، قبلها 11 حلقة. كلمنا في أول 4 حلقات عن أصل الحكاية والجانب التاريخي للقصة، قصة بني إسرائيل في القرآن وامتدادهم اليهود، و تحدثنا بالتفصيل عن أصول الجرائم وأصول العداوة والخصائص التي أكثر الله عز وجل من ذكرها في كتابه الكريم. وبعد ما اتكلمنا عن الخصائص والصفات بتفصيل كبير جدا، اتكلمنا عما نتج عن هذه الصفات، عن الجرائم. أصول الجرائم هي هذه الصفات القرآنية اللي ربنا ذكرها عنهم وما أدى إليه من جرائم في حق كل المخلوقات. حتى كان في حلقة كان اسمها أعداء كل شيء، والحلقة الماضية كانت عداوتهم للأنبياء وللملائكة والذين يأمرون بالقسط من الناس. الحقيقة كانت عجيبة جدا، ناس كتير استغربت من مسألة عداوة الملائكة اللي هي في سورة البقرة: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. الحقيقة الاستغراب بيروح لما واحد يقولك طب هو عدو للملائكة وهم عارفين هم ملائكة. يعني القصة طبعا اللي حكيناها بالتفصيل لما عرفوا أن اللي بيأتي النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا جبريل عليه السلام، فقالوا ذاك عدونا من الملائكة، لو كان يأتيه ميكال لاتبعناه، لكن احنا عدونا جبريل الذي ينزل بالعذاب. هم قالوا كده على قولهم يعني. طيب انت عارف ان سيدنا جبريل ملك، يعني هم ضمنيا بيعترفوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وده قال لهم ان النبي بيأتيه جبريل، بيقول له اه ملك، بس ده عدونا من الملائكة. عدوك من الملائكة ازاي؟ هم اهل كتاب وعندهم علم، وربنا قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فتيجي تقول عدو للملائكة، الاستغراب هيزول لما تشوف الآية التانية اللي انا قلتها. الاول قلنا قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ده الإجابة الأولى، ده هو ربنا اللي نزله عن طريق سيدنا جبريل. جبريل يحمل الوحي لكنه وحي الله جل وعلا. إنما النقطة اللي بعدها بقى تبين لك الحقيقة: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أنهم قالوا ميكال مش عدونا، بس هو ده اللي هيعادي جبريل يبقى بيعادي ميكائيل يبقى بيعادي إسرافيل يبقى بيعادي ملك الموت يبقى بيعادي كل الملائكة، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. ولذلك الذي يعادي الملائكة هو يعادي الله. عشان كده كانت أول كلمة في الآية اللي بعدها قل من كان عدوا لله. ودي نقطة بقى مهمة اللي بنختم بيها، اللي أنا سبتها لآخر لقاء اللي هو يكون النهاردة إن شاء الله، وهو الجرائم في حق الله، العداوة مع الله عز وجل. والعداوة مع الله متفرعة جدا في قصة بني إسرائيل، زي ما عنونت النهاردة مثلا في اللقاء النهاردة: الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. بتصل معهم العداوة مع الله عز وجل إلى أن مش قادر أقول يسب الله عز وجل، بس هو فعلا كده. هو لما يقول على ربنا فقير، لما يقول إن الله فقير ومش بس كده ونحن أغنياء، أو في آية تانية يد الله مغلولة، يتهم ربنا بالفقر، يتهم ربنا بالبخل، ما هو يده مغلولة يعني بخيل والعياذ بالله، حاشا وكلا. فهذه الجرائم في حق الله هتجد أوضحها سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الجرائم أنا بعتبر، يعني ختمت بهذا لأن أنا بعتبر ده القسم الأسوأ. يعني عداوة الملائكة فظيعة، عداوة الرسل، واتكلمت يمكن برضو المرة الماضية عن تفاصيل ما قدرتش حتى أقرأها، مع إني كنت بقرأها من كتبهم، يعني كلامهم عن سيدنا لوط وما فعله مع ابنتيه. معلش في معلش كان في مشكلة في البث، هل رجع؟ هل كده البث رجع يا جماعة؟ يا ريت لو البث رجع بس تعرفوني في التعليقات، لأن كان قال لي إن البث فصل، فمش عايز أكون بتكلم على الفاضي، فلو البث فصل ممكن تقولوا لي وأنا أطلع وأدخل تاني، يعني لو لسه لو اشتغل تاني أبلغوني في التعليقات. طيب تمام. القسم الذي تحدثنا فيه عن الجرائم في حق الأنبياء وكلامهم عن الأنبياء وقتلهم الأنبياء، ده بشع وشديد الفظاعة يعني، لكن الكلام عن الجرائم في حق الله ده يعني احنا في سكة تانية خالص، وصلنا لمرحلة يعني جرائم في حق الذي أنعم عليه، الذي أعطاهم، الذي نجاهم، الذي وبني إسرائيل أو اليهود عموما يعرفوا دائما أو يعني يشتهر عنهم قلة السخاء، البخل، هو بيتهموا ربنا بالبخل وهم أصلا أبخل الخلق، لكن مع ذلك وربنا اللي قال مش أنا اللي قلت يعني، لتجدنهم أحرص الناس على حياة، الحرص الشديد على ما في أيديهم وعدم الرغبة في إنفاق أي شيء حتى في التضحية بأنفسهم في سبيل الله، يقولوا لا إن فيها قوم جبارين وإننا لا ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وشوفوا كل سياق هتلاقي برضو قلة أدب مع ربنا، فذهب أنت وربك فقاتلا، دايما روح أنت وربنا قاتلوا، احنا مالناش دعوة يعني. لكن في هذا السياق ان هم تلاقي في الكلام بقى مع ربنا سبحانه وتعالى بسوء ادب، مفيش بخل بقى هنا، هتحس بقى بسخاء شديد جدا في سوء الادب، سوء الادب بكرم، والوقاحه بافراط، والتطاول زي ما بقول لك يصل الى صريح الانتقاص، صريح السب. انا بعتبر ده سب لما يعني يتكلم عن ربنا بهذه الطريقه، ويعني مش اي قوم، هنا زي ما بقول لك بقعد اكرر كل مره، هؤلاء الذين رأوا المعجزات والبينات والتفضيل والإكرام والإنعام، كل ده ما شكلش أي فرق أو حال بينهم وبين يعني أن يقولوا، ومع كل اللي حصل لهم ده، مع كل الإكرام، يقولوا يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولوا عزير ابن الله، ويقولوا لسيدنا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا، ويقولوا عن جماد أجوف لا يضر ولا ينفع، هذا إلهكم وإله موسى، تخيل هذا إله، ويقولوا هنا إلهكم، هنا بقى لما يكون ايه، لما يكون العجل الذهبي، لكن خير كده ربك، اي حاجه تانية ربك، ربك انت، كانه طب مش ليه ما يقولش ادعو لنا ربنا، ادعو لنا الله عز وجل، لا ادعو لنا ربك، وكانه ليس بربهم ولا هم عبادا له. دايما ده كان تطولهم، الوقاحه كانت اصل راسخ في تعاملهم مع الله عز وجل. بس الحقيقه تقدر تقول ده مش اصل المرض، يعني الوقاحه دي مع كل ما فيها من بشاعه، هي يعني زي ما احنا اتعودنا في السلسله، احنا بنحاول نشوف اصول الجرائم دي جايه منين. اصل المرض كان بيكمن في مكان اخر، يعني اللسان انا بعتبره لسان الصليب، ده الاسلوب المتطاول الحقير، ده العرض، لكن المرض موجود في الداخل في القلب. حقيقه المرض ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال واشربوا في قلوبهم العجل، القلب اللي تشرب الصنم وتشبع بالوثن، القلب اللي تشرب الكفر، هو ربنا اللي قال كده واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم إيمانكم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وهذا ليس إيمان أبدا، أي نوع من إيمان يدفع إنسان أن يسب ربه الذي يؤمن به؟ عشان كده ربنا قال في آية تانية في سورة النساء ولكن لعنهم الله بكفرهم، ولكن لعنهم الله بكفرهم، يعني ربنا قال لنا اسباب اللعن، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه، لكن في سوره النساء لا، تصريح بالكفر، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. في استثناءات، في قليله، وفي ايه ثانيه في ال عمران رب العالمين بيقول ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عشان كده هتلاقي في قصتهم مظاهر كفر وشرك، وشرك خلي بالك، اصل مما يعني يعرف عن كثير من الناس ان يقول لك اليهود اقل شركا واكثر توحيدا، ماشي يعتبر عشان مساله إن الله ثالث ثلاثة أو كده، أو إن الله هو المسيح ابن مريم، ممكن في هذا الجانب يبقوا أقل شركا. لكن هل اليهود نجوا من الشرك؟ الإجابة لا. ربنا بيقول وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. اتخذوا العجل إيه؟ منظر كده، علامة كده وخلاص؟ لا، اتخذوا إله. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. هم عايزين آلهة، عايزين أصنام زيهم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء، نسب البنوة لله جل وعلا، وقالوها صريحة بقى عن عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله، سورة التوبة. فمسألة الشركة كمان هم مش بمعزل عنها، عشان بس ما تفتكرش لا لا الناس موحدين، لا. أهو ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيديك أكثر من نموذج لنسب الولد لله عز وجل، والأبناء لله عز وجل، والآلهة اللي من أصنام أو ثان. وهذه حقيقة الوقاحة، وهذا الاجتراء الرهيب اللي خيم على أقوالهم وأفعالهم. هم أصلا مش موحدين ولا حاجة زي ما الناس بتزعم، ولذلك كانوا بيشتروا بذلك الشرك عرضا رخيصا من متاع الدنيا. وعشان كده ربنا قطع الطمع فيهم. اسمع الآية في سورة البقرة مهمة جدا، ويهمني أن أنا في الحلقة الخاتمة أقولها. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إزاي تطمعوا فيهم؟ كأن ربنا بيقطع الطمع، يقولك أنت طمعان لسه أن هم يتغيروا، أنت طمعان لسه أن هم يبقوا أحسن من كده ويؤمنوا لكم ويتعاملوا معكم كويس. ده عملوا كده مع ربنا، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وفي آية تانية في سورة النساء من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. تصور إنسان يستمر الكذب على الله، تستنى منه إيه؟ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. تصور أنه يكتب الكتاب بيده ويقول هذا من عند الله، عشان إيه؟ ليشتري ثمنا مهما عظم هيفضل قليل إلى جوار هذه الجريمة الشنيعة، جريمة الكذب على الله. مش بس الكذب، وجريمة الاستهزاء، الاستهزاء بدين ربنا وبشعائر ربنا. شوف ربنا بيقول إيه في سورة المائدة، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. قضية الاستهزاء دي برضو من ضمن يعني من ضمن سوء الأدب الظاهر جدا في قصتهم. حكيت يمكن قبل كده بشكل سريع، نفصله دلوقتي حتة القصة بتاع دخول القرية اللي بتبين لك ان هم في الحقيقة بيرفضوا حكم الله عليهم، بيرفضوا ان هم يمتثلوا شعارهم اللي رفعوه دايما، سمعنا سمعنا وعصينا. تحس كده في الشعار ده بعند، انا سمعت بس لا، يعني انت واخد بالك؟ طب يعني موسى ممكن يقول عصينا، لا مش هننسب، لا سمعنا وعارفين وعارفين الحقيقة بس مش هنمتثل، سمعنا وعصينا. ده شعار في الحقيقة اليهود التزموا الشعار ده جدا لحد الرمق الأخير. مفيش، تحس ان مفيش أمر من أوامر الله إلا اتواجه بالعصيان والاستهزاء. وكل مرة هكرر، ناس ربنا شقلهم البحر وأنجاهم من عدوهم وأغرقه أمام عيونهم ورفع الجبل فوقهم كأنه ظل وأخذ عليهم العهود والمواثيق، وكل ده نفس الكلام، كل ده نفس الموضوع، يرفضوا ويقولوا سمعنا وعصينا. لدرجة تتجلى بقى الموضوع ده كله في موقف القرية لما ربنا يقول لهم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. ربنا بيقول لهم هتاكلوا، هتكرموا، مزيد من الإكرام، مزيد من الخير، ادخلوا القرية، بس مطلوب منكم حاجة، مطلوب منكم حاجتين، ادخلوا الباب السجادة وقولوا حطة، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. ده انتم مش بس هتاكلوا رغدا، ده انتوا كمان هيتغفر لكم وهتزادوا وسنزيد المحسنين. يوم يعملوا ايه؟ ربنا يقول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يعني لو قالوا حطة ربنا هيغفر لهم، حطة يعني يا رب حط عنا خطايا. فعملوا ايه؟ صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا ودخلوا يزحفون على استههم، عزكم الله، يعني بيزحفوا على الأدبار على المؤخرة كده. متخيل المشهد؟ متخيل حد بيزحف الزحفة دي وربنا بيقول له ادخل ساجد، ايه علاقة المشهد ده بالسجود؟ سوء أدب، تطاول، استهزاء، استهزاء بالشعائر. ادخلوا الباب سجدة، بيدخلوا بالطريقة دي، هما بيزحفوا بالطريقة، في رواية يزحفون على أوراقهم، وقالوا بدل ما يقولوا حطة زودوا حرف، قالوا حنطة، حبة في شعيرة. يعني ايه؟ يعني لا مش هنقول اللي انت قلت عليه يا رب، احنا سامعين وعارفين، وعارفين كل حاجة. في ناس كده للأسف، في ناس بيقلدوا بني إسرائيل في ده. اه انا عارف، انا عارف الاحكام كلها، بس مش هعملها، مش مقتنع، مش عاجباني، ان انا هعملها بطريقه تانية. انتوا هتضيقوا علينا عشتنا. سمعنا، ربنا علمنا بقى شعار المؤمنين عكس كده تماما، سمعنا واطعنا. وربنا قال لهم كده في القران في سوره البقره، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. عشان كده في الجزء الاخير من هذه السلسله عايزين نتدارس هذه العلاقه، علاقه عجيبه، علاقه اليهود بالله، تشعر أنها أسوأ نموذج علاقة بين عبد وخالقه، بين عابد وإله الذي يعبده، بين إنسان وولي نعمته، صاحب كل فضل عليه، اعتقاد باطل، مقال السوء والبهتان، نسب النقص والتعب. هتلاقي كده في سفر التكوين أن ربنا بعد ما خلق السماوات والأرض في 6 أيام أصابه التعب في اليوم السابع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في القرآن كأنه بيرد على الكلام ده، وما مثنا من لغوب، مفيش تعب، مفيش نصب، وما مثنا من لغوب. لكن هنا في التوراة المحرفة، ده تحريف يقينا. انا قلت لكم انواع التحريف، في حاجات احنا بنجزم انها محرفة لما تكون فيها نقص او انتقاص من مقام الله او من مقام الانبياء، او انها بتعارض صحيح الدين عندنا، التصريح او القطعي ثبوت الدلاله اللي في القران، فيجي فيه اسرائيليات نقول دي محرفه لو خالفتها، او حاجات لا نصدقها ولا نكذبها، اللي هي لا تخالف ولا توهم نقصا، حاجه يعني تنفع، او حاجه بتوافق ما عندنا. يعني لو في حاجه مثلا في كتبهم توافق السرديه القرانيه او النبويه، خلاص بنقول ده لم يحرف. فهمت التعامل على 3 أقسام رئيسيه مع الاسرائيليات. فلما تلاقي مكتوب كده ان ايه، ان ربنا خلق السماوات والارض في 6 أيام واصابه التعب في اليوم السابع، فجلس يلعب مع الحوت، قاعد يستريح مع هذا الله، حاشا وكلا. هكذا ينسبون، علاقه عجيبه، ينسب لربنا النقص، ينسب لربنا البخل، ينسب لربنا الفقر، ينسب لربنا الحزن والبكاء. هتلاقي في برضه موجود ان هو حزن وقاعد يبكي، عشان يعني حاجات الواحد يعني مش قادر يقولها بتفاصيلها، والله مش قادر يقولها بتفاصيلها. ده زعموا انه صارع سيدنا يعقوب، فصرعه يعقوب فتوسل اليه ان يتركه فابى حتى يباركه. فمستوعب ده الاله اللي بيعبده هؤلاء؟ تستغرب بقى بعد كده لما يقتلوا اطفال ولا لما يعملوا مذابح، اذا كان ده الههم اللي هم بيعتقدوا ان هذه هي صفات الالوهيه. زي ما قلنا في اللقاء الماضي، دول الانبياء اللي المفروض بيقتدوا بيهم، تحس انها عصابه من القتله والزناة بالنسبه لهم. فانت هتبقى مستني منهم ايه؟ مستني حد وصف ربنا بالبخل، وصف ربنا بالفقر، وصف ربنا بالتعب والنصب، وصف ربنا بالجهل. يبقى عشان كده هتبدا تفهم ليه كان التمرد. ما هو اصلا اعتقاده في ربنا باطل، هو شايف ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يجهل وممكن يتعب وممكن يخطئ. فعشان كده كان عندهم حته التمرد التام. بنو اسرائيل كان عندهم رفض مطلق لكل اشكال الاستسلام الطوعي اللي هي مرادف العبوديه. هو الاسلام يعني الاستسلام لله طوعا. عشان كده هتلاقي وهتلاحظ ان الجريمه الاكثر تكرارا في قصه بني اسرائيل في علاقتهم العجيبه بربنا دي قضيه التمرد، قضيه الرفض، الرفض للطاعه. وفعلا حاجه تدعو للعجب، دايما عصيان دائم مستمر. ربنا اجرى لهم كل الكرامات والمعجزات اللي قلناها، وهم يقولوا سمعنا وعصينا. ويقولوها امتى؟ خلي بالك الايه دي، عارف اتقالت امتى؟ واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا، خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا، واذكروا واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا. يتقال لهم الكلمه دي بعد رفع الطور كانه ظل. انت مستوعب واحد بيتاخد منه عهد والجبل هيقع عليه؟ كانوا خايفين في المشهد ده، مشهد مهيب، مشهد صعب، عشان يتاخد الميثاق والقلب كده يكاد ينخلع من المهابه. وبعدين مجرد ما يعدي سمعنا وعصينا، كأن العصيان منهج أسلوب حياة، وفي ناس ده أسلوب حياتهم الحقيقي. ربنا بيقول إيه؟ نحن نقول عكسه، بعد الإقرار بالسماع، لكنه سماع لا يجاوز الآذان، لا يصل إلى القلوب ولا تمارسه الجوارح. ده مش تقصير يرجى أنه يجبر، كلنا بنقصر، كلنا ساعات بنسمع ونخالف، لكن ده عصيان مقصود وممنهج. ويمكن من أوضح النماذج على العصيان ده نموذج البقرة أصلا نفسه اللي السورة تسمت بيه. ربنا يقول لهم في البداية خلص أمر بسيط جدا، تعرفين القصة، هما قتلوا واحد، حد قتل جريمة، يقال أن ده حصل في فترة التيه، حصلت جريمة قتل، فعايزين يعرفوا مين القاتل، مش عارفين مين القاتل. فسيدنا موسى راحوا له قالوا له عايزين نعرف مين اللي قتل. فقال لهم ايه؟ قال لهم اذبحوا بقرة. الحقيقة لا، سيدنا موسى ما قال لهمش اذبحوا بقرة، قال لهم ان الله، مش انا اللي بأمركم، مع انه لو هو قال لهم كده امرهم يمتثلوا، لا، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، بقرة نكرة. يعني معناها ايه؟ اي بقرة، سألة سهلة بسيطة، تخلو من التكلف ومصدرها معلوم، سيدنا موسى مفيش شك في مصداقيته، مفيش تهمة بتقدح في عدلته، مفيش حد بيطعم في نزاهته، نبي رأوا معاه رسول مكلم من أولي العزم من الرسل، رأوا على يده الآيات والمعجزات، بيقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. تكون أول إجابة إيه؟ عشان تعرف مدى التمرد، أتتخذون هزوا؟ أنت بتتريق علينا؟ إيه الإجابة دي؟ سيدنا موسى كانت أول كلمة يقولها أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أنا هتخذكم هزوا؟ أنا عندكم إلى هذه الدرجة من الجهل؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وتعرف بعد كده التكلف اللي حصل، كل مرة يدعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. ما هو قال لكم من أول بقرة مطلقة بدون أي نوع من أنواع التقييد. كل مرة كان سيدنا موسى بيجاوب نفس الإجابة، أول كلمة فيها إنه، الهاء تعود على رب العز جل وعلا، إنه الله اللي بيقول، يقول إنها بقرة، كل مرة إنها بقرة. بس إيه؟ كل ما يشددوا زي ما النبي قال شددوا فشدد الله عليهم، كل مرة بقرة صفراء فاقع لونها تسر النظر، بقرة لا فارض ولا بكر تثير الزرع تثير الحرث وتثير الأرض ولا تسقي الزرع مسلمة لا شيئة فيها. كل مرة يقول لهم تفاصيل أكتر، لغاية ما فعلا التفاصيل دي كلها ما عادتش تنطبق إلا على بقرة واحدة. وطبعا لما صاحبة البقرة عرفت القصة بقى في الإسرائيليات، عرفت الثمن الكبير، عرفت قصدي إن مفيش غير البقرة بتاعتها هي، فطلبت ثمن كبير لهذه البقرة. الشاهد، هما ليه مش عايزين يذبحوها من الأول؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال برضو بعدها، قال لما قال لهم آخر إجابة، قالوا الآن جئت بالحق. الآن يعني قبل كده كان جايب ايه؟ هو نقيض الحق الباطل. يعني قبل كده سيدنا موسى كان جايب لكم بقتل وهو بيقول لكم اذبحوا بقر، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقر، بس لا، الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وما كادوا يفعلون، يعني ايه وما كادوا يفعلون؟ هي دي الحقيقة، هي دي الخلاصة. هو مش عايز يمتثل، هو ده موطن الداء، الخلل الحقيقي هو مدى الاستسلام. ما كادوا يفعلون، هو مش عايز يمتثل لله، مش عايز يطيع أمر الله عز وجل، هو رافض حكم ربنا عليه، هو عنده حرج من الطاعة. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، قوم متمردون عن أمر ربهم ناشزون، شعارهم سمعنا وعصينا. عشان كده ادعوا لنا ربك بقى يقول لنا البقرة لونها ايه وشكلها ايه وبتصير الأرض ولا لا وبتسقي الحرث ولا لا، وعايزين تفاصيل تفاصيل ليه؟ ما كادوا يفعلون. بعد كده ربنا قالوا إذ قتلتم نفسا وادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي له الموتى ويريكم آياته. بس بعدها قال إيه؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هي دي القضية، قلب متحجر قاس لا يريد أن يطيع الله عز وجل. لماذا لا يريد أن يطيع الله عز وجل؟ ببساطة لأن معتقد فاسد، شايف ان ربه فقير، شايف ان ربه بخيل، شايف ان ربه يده مغلولة، شايف ان ربه ضعيف، شايف ان ربه بينسى وبيخطئ وبيبكي وبيحزن، فبالتالي ما عندوش التوقير اللي المفروض يكون موجود عند المسلم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وما قدروا الله حق قدره. شوف الفرق بين المعتقد اللي في القرآن اللي بيدي كل كمال وكل عظمة وكل جلال وكل جمال لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، الحي الذي لا يموت، الذي على كل شيء قدير، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله بكل شيء عليم، العلم المطلق، الكرم العظيم، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، الكرم العظيم، الفضل الكبير، كل ده في معتقدك انت. اما المعتقد الفاسد فهو الذي يخرج كل هذا التمرد وكل هذا العصيان وكل هذا التبديل، تبديل حتى في الكلمات. يطلع لهم واحد اسمه السامري عجل من ذهب يقول له هذا إلهكم وإله موسى، فناسي، يطلع سوء الأدب مع الله عز وجل اللي أصله المعتقد. دي كانت الحلقة الأخيرة، مش عايز أطول عن كده لأني سامع أذان المغرب عشان أسيب الناس تنزل تصلي المغرب، لكن سعدت بكم في هذه السلسلة، وكانت سلسلة الحقيقة يعني بفضل الله عز وجل أتمنى أنها تكون متقبلة وأنها تكون نافعة وأنها تكون كشفت كثيرا مما ذكره القرآن وذكرته السنة وذكره التاريخ عن هذه الفئة من البشر التي أرادنا منا الله عز وجل أن نعرفها، بقوله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الكبر كله سوء الأدب، الباطل، الكذب، وجدناه في هذه الرحلة الطويلة من 12 حلقة. بإذن الله الحلقات القادمة بقى هنرجع تاني لسلسلة التفسير. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.